إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذه المجالس إخواني في الله قد ذكرنا أننا بصدد ذكر الأعمال التي ينبغي أن يعتني بها الصوام، ومر معنا من تلكم الأعمال الحرص على الصلاة، وكان حديثنا عن صلاة الجماعة وذكر شيء من فضائلها وما أعده الله جل وعلا لأهلها. وأيضا كذلك مما أذكره في هذا المقام من الأعمال الحرص على الصيام، الحرص على الصيام، إذ أن رمضان هو شهر الصيام، وقد أمر الله عز وجل عباده بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، ومنها وصوم رمضان. ولست في مقام إخواني في الله ذكر ما يتعلق بفرضية الصيام، إذ أن هذا الأمر ولله الحمد واضح لكل عيان، وإن أهل الإسلام ليقبلون بكثرة على الصيام إلا من شذ من الشواذ ممن لم يبال بدين الله، وقليل ما هم. لكن في هذه المجالس كما أشرت إنما في صدد ذكر الأعمال التي ترفع يا عبد الله من درجاتك ومن حسناتك. الصيام كونه شعيرة صيام، الإمساك عن المفطرات، بإمكانك يا عبد الله أنك ترتقي به درجات. ولهذا في هذا المقام بإذن الله سأشير وأنبه على تنبيهين اثنين في كيفية استغلال الصائم لصومه. في المسألة الأولى، بإمكانه أن يرفع من درجاته ليس بأي عمل خارجي. لا تظن أني ستكلم أن الصائم عليه أن يفعل كذا، صدقة، نفقة، لا، ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن الصائم كصائم، صائم من غير تدخل خارجي. بإمكانك يا عبد الله أنك بصومك ترتفع درجات فتتحصل على الحسنات، وذلكم بهذا الأمر، بفعل أمر، أو بالتنبيه الثاني وهو أنك تبتعد عما ينقص من صومك، عما ينقص من صومك. نبدأ بالأمر الأول. ما هو الأمر يا عبد الله إذا قمت بفعله وهو لا يحتاج منك إلى مجهود، ما يحتاج منك إلى مجهود البتة، وأنت صائم بإمكانك أنك ترتقي في صيامك درجات؟ هذا يجرنا إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الفضل العظيم يا عبد الله فضل لا شك فيه، أنه جدير بالعناية، مغفرة الذنوب، كل ما مضى من ذنوبك يمسحها لك ربك، يمحيها خلال صومك لهذا الشهر، لكن بقيدين اثنين: إيمانا واحتسابا. إيمانا دارت كلمة العلماء على أن الإيمان أي الإيمان بفرضيته، تعتقد بأن هذا الشهر قد كتبه الله عليك، هذا هو الإيمان. وخرج بذلكم الكاذب المكذب لخبر الله ورسوله، يقولنا الله ما فرض علينا شيء، هذا كاذب. خرج بذلكم الجاحد الذي يعلم بأنها فريضة من فرائض الله، لكنه يولي الأدبار معرض، قل ما فرض الله علينا شيء، جحود، هذا خرج. وكذلك ثالثا خرج المتشكك، هو يصوم رمضان، تقول ما شاء الله صائم، يقول الله صائم، ويلا ايش مالك، يقول يا اخي صائم، يا اخي انا متردد، هل هذا الصوم حقيقه شعيره من شعائر الاسلام ولا هكذا جاءت متردد. فالكاذب والمتشكك والجاحد ان صاموا رمضان فان الاعمال مردوده على وجوههم لا يغفرها الله عز وجل، لان النبي اشترط في الصائم ايمانا، والثاني احتسابا. الاحتساب قال أن يحتسب الصائم الأجر عند الله، يبتغي الثواب من عند ربه جل في علاه، هذا الاحتساب. وخرج بذلك من؟ خرج بذلك المكره. قد يصوم بعض الناس رمضان لكن على مضض، على إكراه وبغض، هل هذا يؤجر؟ لا، هذا ما يؤجر، بل هذا يحبط عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هذا ليس عنده احتساب. خرج بذلك المرائي الذي لربما يصوم رمضان لكنه لا يبتغي الأجر من عند الله، وإنما يبتغي من فلان وفلان، وأن يشار إليه بالبنان، فهذا ونيته للناس، فلن يعطيه الله شيئا من الأجر والثواب. الثالث من صام رمضان لكن من غير نية التعبد، ما أراد نية التعبد، كحال من يصوم رمضان أو كحال من يصوم رمضان علاجا، يصوم حمية، تخيل رجل عليه عملية، قرر له الأطباء العملية عصر اليوم وقالوا عليك أن تمسك عن الطعام والشراب لأجل العملية من الساعة الرابعة، فأمسك، ليس صيام وإنما لأجل العملية، وستقام في الساعة الرابعة عصرا، فصام هذه الساعات إلى الساعة الرابعة عصرا، فلما أراد أن يدخل العملية قالوا عاد باقي ساعتين، الطبيب ما جاء، فما دخل إلا مع المغرب وأجرت له العملية، هل هذا يؤجر على صومه؟ ما يؤجر، لأنه صحيح أمسك مع الناس لكن ما أراد نية التعبد، وإنما للعلاج للحمية، هذا بلا نية. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا اعتقادا لفرضيته، وخرج أناس، واحتسابا مبتغى الأجر من عند الله وخرج أناس، هذا ما جزاؤه، غفر له ما تقدم من ذنبه. مسألة أشار إليها الإمام الخطابي رحمه الله في معنى من معاني الاحتساب الأجر عند الله، أن المسلم ينبغي أن تكون عنده الرغبة، عنده الرغبة والشوق لنيل الأجر من الله. وهذا معنى أنك يا عبد الله إذا أردت أن تصوم وتتحصل على الأجر والثواب فينبغي أن تكون في نيتك من الفرح ومن الإقبال على الله ومن الشوق له لأجل أن الله يعطيك. فقال رحمه الله فلا يكون، أي الصائم، فلا يكون مستثقلا لصيامه مستبطئا لأيامه. هذا قيد مهم، يعني بعض الناس صحيح يصوم معنا لكنه دائما يشكي، أخي جو حار، يا أخي كم باقي من الساعات، يستبطئ الأيام، كم نحن في رمضان، قالوا الأربع خمس أيام، باقي كثير، يستثقل ويستبعد الأيام ويحسبها حساب، وهو يصوم معنا، يصوم معنا يبتغي الأجر من عند الله ومصدق بأن رمضان من فرائض الله، لكنه ما أتى بالاحتساب الذي ينبغي أن يكون، بدليل أنه يستثقل الصيام ويستبطئ الأيام. فذكر الإمام الخطابي رحمه الله أن مما يدخل في الاحتساب الرغبة والشوق، وهذا المضمار الناس فيه يختلفون، ولهذا كلما كان العبد الصائم مقبلا فرحا بثواب الله فإن أجر صومه يعظم، وأن غفران الذنوب الذي من نصيبه يكثر. ومن ضعف هذا العزم فإن أجر المغفرة يضعف ويقل. وفي هذا إشارة إخواني في الله إلى أن الصيام يقوم على أمرين، على أمر ظاهر وعلى أمر باطن، وهي ما تكون في نيتك، وهذا الذي نريده وهو العمل الصالح. ما يحتاج إلى جهد، أنت صائم صائم صائم صائم، لكنك يا عبد الله في صومك حاول أنك تشغل النية، تشغل العزم والإرادة بأنك تريد الأجر من الله ومتطلع لثواب الله، وأنت فرح في عبادتك، ما هناك تشكي، ما هناك تضجر ولا تذمر، ما هناك استثقال للصيام ولا استبطاء للأيام. إن فعلت ذلك أعلم، اعلم يا عبد الله أن أجرك يعظم. لهذا ينبغي إخواني في الله أن الواحد منا يتعاهد النية ولا تستسهلها أو تستصغر من شأنها. رب عمل يسير كبرته النية، رب عمل يسير كبرته النية. تذكر وتأمل في حديث تلكم المرأة من بني إسرائيل بين قوسين بغي، بغي تشتغل وتمتهن البغاء من بني إسرائيل. خرجت ذات يوم فإذا بكلب قد بلغه العطش مبلغا عظيما، فقامت وسقته الماء فكان من أمرها فغفر الله لها، غفر الله لها ما كان من وزرها وما كان من فحشها. الجواب، هل كما يقول شيخ الإسلام، هل لو أن البغي من أي بغايا، لو أنها سقت الكلاب، لو أنها سقت الكلاب، هل يغفر لها؟ الجواب لا. قد يقول قال أليست هذه المرأة في الحديث سقت الكلاب فغفر الله ما كان من فعلها؟ إذن يقاس هذا كل امرأة بغي إذا فعلت البغاء سقت الكلاب. الجواب لا. قال العلماء ليس الأمر هكذا، وإنما غفران الذنوب للمرأة لما كان في قلبها، لما كان من قلبها عند سقياها للكلب، ما كان من عظيم الرجاء بالله ومن حسن الثقة بربها جل في علاه ولصدق إيمانها وإذعانها لله، لما كان في قلبها عظم الله فعلها فكان من أمرها أن غفر الله لها ما مضى من وزرها. وهكذا أنت أيها الصائم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا تحتسب الأجر عند الله وأنت راغب بثواب الله، حينها غفر له ما تقدم من ذنبه. فكما تلاحظ هذا العمل ما يحتاج إلى جهد، لا يحتاج إلى أن تتحرك يمنة ولا يسرة، ولا أن تبذل القليل ولا الكثير، وإنما أن تنشغل بخاصة نفسك. هذا إخواني في الله التنبيه الأول مما ينبغي أن يتنبه له الصائمون وهم في فترة صيامهم، لكي يرتفعوا درجات عند الله في مغفرة الذنوب والسيئات، أن ينظروا في نياتهم. التنبيه الثاني، وهو أن الصائم والصائمة في حال صومهم عليهم أن يحرصوا ألا يخدشوا صومهم، يخدشوا بمعنى ينقصوا من أجورهم. الصائم إذا صام أمسك عن المفطرات فله أجر، أجره عند ربي، لكن أحيانا يا عبد الله تجد أن صومك ناقص، نقصه لأنك أنت الذي تسببت فيه. ونقصان أجر الصائم يعود إلى أمرين اثنين، إلى سوء معاملة العبد مع ربه وإلى سوء علاقته مع خلقه، هذا وذاك كلاهما يخدش يا عبد الله في صومك. أما الأمر الأول سوء علاقة العبد مع ربه، الله جل في علاه أمرك في الصيام في رمضان أنك تقبل عليه ظاهرا باطنا قلبا وقالبا بالطاعات والعبادات يا باغي الخير أقبل، أقبل بما تستطيع. فإن خرجت عن هذه الجادة وأقبلت على الله بالمعاصي والذنوب والحرمات والموبقات، فأصبحت تنظر إلى الحرام وتتكلم بالحرام وتستمع للحرام وأنت صائم، هذا يؤثر في صومك، يؤثر في صومك. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث الصحيح: رب صائم ليس من صومه إلا الجوع والعطش، جاء من حديث ابن عمر عند الطبراني وهو في صحيح الجامع: رب صائم ليس من صومه إلا الجوع والعطش، هذا الذي تناله جوع عطش، أما أجر الصائم لن تتحصل عليه. من أين جاء هذا النقصان؟ لإخلاله في علاقته مع ربه بما كان من ذنوبه ومعاصيه. هذا الأمر الأول، فتنبه له يا أيها الصائم، إن لم تتقرب إلى الله بالطاعات فلا تأتي إليه بالمعاصي والسيئات. الأمر الثاني، سوء علاقة العبد مع خلق الله، هذا يؤثر في صومك يا عبد الله. الله نبينا صلى الله عليه وسلم مما شرعه الله له لكي يبين للناس طريقة التعامل بعضهم مع بعض في رمضان، أنك تعاملهم بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية: ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني صائم، إني صائم. هذه قمة الأخلاق العالية للصائم. لكن كونك تتنزل عن هذا المقام وتتدنى إلى أنك توصل أذاك إلى خلق الله، فهذا ينقص من صيامك، ظلمك، ظلمك وعدوانك واعتداؤك على خلق الله مؤثر ولو بلسانك، كالغيبة مثلا، الغيبة احذرها، أمرها ميسور على كل لسان، بل أن النفس البشرية تتلذذ، ولاحظ هذا، النفس البشرية تتلذذ من تنقيص الآخرين، ذكرك أخاك بما يكره. هذا الفعل جرمه أنه يعود على صومك بالنقصان. ولهذا يقول مجاهد رحمه الله: من أراد أن يسلم له صومه فليجتنب الكذب والغيبة، فليجتنب الكذب والغيبة، هنا يسلم لك صومك، وإلا فليس هو في سلامة ولا في عافية. والغيبة تطاول على الآخرين، كونك تغتاب وتهمز وتلمز وتقدح وتطعن وأنت في ظهر الغيب. وهكذا قال أبو الرجاء بن أبي سلمة رحمه الله: قال قلت لمجاهد: الغيبة، الغيبة تنقض الوضوء؟ الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتفطر الصائم. قال: نعم، وتفطر الصائم. وقال عبيدة السليماني رحمه الله: قال: اتقوا المفطرين، اتقوا المفطرين، الكذب والغيبة، كل ذلك حصانة لأعراض المسلمين. وهذا طبعا مذهب جماعة من الفقهاء، مما يرون أن الغيبة تنقص، لا أقول تنقص بل تنقض وتبطل الصوم، والذي عليه جماهير العلماء أنها تنقص من أجل الصائم. فيا عبد الله، يا أيها الصائم، ويا أيتها الصائمة، من كان مريدا أن يحافظ على رأس ماله في صومه فليبتعد عما فيه إساءة في تعامله مع ربه بالمعاصي والذنوب، أو ما كان من سوء علاقته مع خلق الله بالاعتداء والظلم. وأقل ما يقال في هذا الباب ما يتعلق بأمر الغيبة، فإنها تنقص وتخدش من صومك. ثم إذا أردت الزيادة في صومك فالله، الله في نيتك بتفعيلها